ولذلك يستشهد العلماء بنص على أن القياس هو جزء من هذا الدين. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع الرحلة، والحج مكتوب عليه، حي موجود لكن ما يستطيع يحج، أفأحج عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزي؟ لو عليه دين ودفعت عنه مسموح يعني يقضي الدين ولا لا؟ قال: نعم. قال: فحج عنه. إذن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يعلمنا كيف نقيس، كيف نقيس هذا قياس الحج على الدين، كلاهما في الذمة، إذن برئ الذمة. فعلمه أن سداد الدين يجزئ لإبراء الذمة، فكذلك الحج عن الوالد يجزئ لإبراء الذمة. والإمام أحمد كان يقلل من الاستعانة بالرأي، مثل أكل الميتة عند الضرورة واستعمال التراب عند عدم وجود الماء، تيمم، هذه ضرورات. فمذهب الإمام أحمد مذهب بعيد عن الرأي، وإن كان اضطر إليه في حالات قليلة، بل أستطيع أن أقول نادرة. هكذا نفهم مذهب الإمام أحمد في قضية القياس. وللإمام أحمد موقف أيضا تجاه الإجماع. الإجماع ألخص لكم بكلمتين، الإجماع هو اتفاق جميع العلماء في زمن واحد على رأي واحد، هذا هو الإجماع، وهو أصل من أصول الفقه ومصدر ثابت عند جمهور العلماء، وخاصة أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي، لكن الشافعي كان يأخذ به بشكل ضيق ويعتبر أنه يعني إمكان تحققه قليل. الإمام أحمد تلميذ للإمام الشافعي، وسمع منه وتلقى منه وقرأ الرسالة اللي هي في أصول الفقه للشافعي، واستوعب منها وفهم منها تشدد الإمام الشافعي تجاه قضية الرأي، فكان أكثر حرصا واحترازا من الإمام الشافعي في قضية الإجماع. فالإمام أحمد في قضية الإجماع هو تبع الحقيقة للإمام الشافعي، لكنه تشدد أكثر منه. كثير من القضايا التي يظن الناس فيها إجماع يقول عنها الإمام ابن تيمية: لكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح. إذن ابن تيمية سيرا على منهج الإمام أحمد، سيرا من قبلهم على منهج الإمام الشافعي، يرون أن إمكانية تحقق الإجماع أمر صعب، يعني إذا حدث نعم هو دليل، لكن كيف نتأكد من ذلك؟ ولذلك يقول عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينبه إليه فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. ما أدراك، هل راجعت كل عالم ولفيت على كل إنسان في الأرض من أهل العلم وتأكدت أن رأيهم متفق؟ أنت ما سمعت أحد خالف، قل: لم أعلم مخالفا لهذا الأمر. لذلك حتى لفظ الإجماع الإمام أحمد ما كان يحبه، كان يفضل أن يستعمل بدلا منه: لا نعلم الناس اختلفوا، لأنه قد يكون اختلفوا ونحن لا نعلم. فالإمام أحمد إذن يرى أن مسألة الإجماع إذا ثبتت فنعم هي دليل، وممكن أن نعرف لما يكون انقضى الجيل، يعني الصحابة كلهم اتفقوا أو التابعون اتفقوا، لكن لو وجد تابعي واحد مخالف لم ينعقد الإجماع. إذن نستطيع أن نلخص ونقول أن الحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد لا يأخذون بالإجماع كأصل، ليس رفضا لهذا الأصل، وإنما لتصورهم صعوبة تحقيق هذا الأصل. طبعا إذا ذهبت إلى القضايا الأخرى اللي هي الاستصحاب، المصلحة، فيأخذون بها بشكل أضيق أيضا، لأنها مرة أخرى ليس فيها نص وإنما اجتهاد عقلي. إذن كل هذه الأمور نستطيع أن نعتبرها من أصول المذهب الحنبلي، لكن المذهب الحنبلي بالتأكيد هو مذهب نص، آية، حديث، قول صحابي، قول تابعي، هذا هو الأساس في المذهب الحنبلي. بعض الناس بالغوا في وصف هذا المذهب أو أخطأوا في وصفه، فمنهم من رماه بأنه متشدد، ومنهم من رماه بأنه مذهب متساهل. ودعوني أضرب بعض الأمثلة في الجانبين حتى نعرف طبيعة هذا المذهب، وأريد من خلالها أن أغير بعض الصورة التي حملها الناس عن هذا المذهب بغير وجه حق. نجد أن المذهب الحنبلي في قضايا العبادات وبالذات في مسألة الطهارة كان يذهب إلى مذهب الحرص، ومظاهر في هذا متكررة. نجد مثلا أن في قضية الوضوء عند الحنابلة المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الغسل، لأنهما جزء من الوجه، والله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه، والوجه يحتوي على الأنف ويحتوي على الفم، فبالتالي يجب المضمضة والاستنشاق. أيضا كان المذهب الحنبلي يرى أن الذي يأكل لحم إبل يجب أن يتوضأ، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ولهم في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. هذا الحديث يرى العلماء الآخرون أنه منسوخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، أو بأمر آخر في رواية جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البداية كان نعم هكذا، لكن آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار، يعني في قول أن كل ما هو مطبوخ يجب أن تتوضأ منه، آخر ما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسخ هذا الأمر، لا يجب ذلك، يستحب أن الإنسان يتوضأ دائما، لكن لا يجب الوضوء من ما طبخ أو الوضوء من لحم الإبل. أما إذا نظرنا في الأمور الأخرى نجد أن المذهب الحنبلي من أيسر المذاهب ومن أرحب المذاهب، خاصة عندما تكون المسألة متعلقة بصالح الإنسان، مصلحة الإنسان، مصلحة الفرد، سعادة الأسرة، راحة الناس. نجد أن المذهب الحنبلي يمكن هو أكثر المذاهب تيسيرا على الناس ومراعاة لمصالح الناس، فنجد أنه المذهب الحنبلي يقدم الزواج على الحج، إذا كان الإنسان عنده من الأموال ما يكفيه إما يتزوج أو يحج، ما عنده مال يكفيه للإثنين، عنده فقط يا يتزوج يا يحج، فالمذهب الحنبلي يرى أن رغم أن الحج فريضة وركن من أركان العبادات ما استطاع المسلم إليه سبيلا، والسبيل هذا يكون بعد الزواج، لأن الزواج حفظ لعرض الإنسان وشرف الإنسان، وبالتالي يقدم حرصا على دينه ودنياه. إذن انظر إلى هذا الفهم العميق للدين، وانظر كذلك إلى بعض الشروط التي أباحها الحنابلة. أجاز الإمام أحمد أن تشترط الزوجة شروط، أباح أن تشترط ألا تسافر مع زوجها بدون رغبتها، واشترط ألا تنتقل من دارها بدون رغبتها، كما يجوز لها أن تشترط أن يكون صاحب مال، يكون غني، فإذا تبين أنه غير غني من حقها أن تفسخ العقد. ويرى الإمام أحمد أن طاعة الأم واجبة، والإنسان لو نادته أمه في صلاة تطوع يجب عليه أن يلبي دعوتها ويقطع صلاة من أجل دعاء أمه، وإذا أراد أن يحج عن أبويه يبدأ بالحج عن أمه إذا كان كلاهما لم يحج، وإذا الأم اختلفت مع ولدها في شيء مستقبلي يريد أن يفعل شيء وهي تقول لا لا تفعله، يعني سئل الإمام أحمد من قبل أحد تلاميذه عن أمه تريد أن تمنعه من طلب العلم وتريد أن يعمل بالتجارة، فقال له الإمام أحمد: دارها وأرضها ولا تدع طلب العلم. إذن ما يقول له أعصيها، داريها وتراضيها وكذا، لكن استمر، يعني إذا في شيء في مصلحة في واحد والله قالت أمه طلق زوجتك، لا طول بالك، يعني انظر وتأمل وكذا، وحاول تراضيها بكلام جميل، لا يجب عليك طاعتها لكن في نفس الوقت لا تعصيها. في أمور المعاملات المالية، في أمور الاحتكار، نجد أن المذهب الحنبلي الحقيقة مذهب واسع ورحب ويراعي مصلحة الناس، فنظرة الناس إلى أنه مذهب متشدد وبعيد عن الواقع مذهب نظرة غير صحيحة، لأنهم لا يعرفون حقيقة هذا المذهب. وكان يكره أن يكتب في الدين كلام أحد غير الكتاب والسنة. ولذلك يقول لعثمان بن سعيد: لا تنظر في كتب أبي عبيد ولا فيما وضع إسحاق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك، عليك بالأصل، يعني الكتاب والسنة. طبعا هذه المسألة أخشى أن بعض الناس يعممونها، يقولون نحن لا ننظر في هذه الكتب، لقد كتاب والسنة. هو يتحدث إلى إنسان متمكن من العلم، فهذا المتمكن من العلم يستطيع أن ينظر مباشرة في الكتاب والسنة، أما الذي ليس له هذا التمكن بالتأكيد من أمثالنا يحتاج أن ينظر ماذا في كتب العلماء ليفهم ما في الكتاب والسنة. وكان حريصا على أن لا ينشر شيئا من مسائله وكلامه وفتاويه، فمع ذلك الله سبحانه وتعالى لعلها بسبب إخلاصه الشديد نقل أصحابه عنه ألوف المسائل، وهي مبثوثة في كتب مذهب الحنابلة. فمع ذلك ما خالفت هذه الفتاوى مذهبه في عدم التأليف، لأنه عندما كان يفتي كان يفتي بناء على حديث أو على قول صحابي، أي بأثر، ونادر أن يفتي في أمر باجتهاد أو بقياس إلا في أمر واضح ظاهر، ومعظم مؤلفات الإمام أحمد بهذه الصورة. صنف المسند، وكل كتب الإمام المنشورة جميعها على ما فيها من خير لا تقف ولا تقترب أمام عمله الجليل الخالد المسند، وهو من أعظم كتب السنة. يقول ابن الجوزي: بالإضافة إلى المسند فللإمام أحمد كتاب في التفسير، ومن مؤلفاته أيضا كتاب الناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير والصلاة وما يلزم فيها، يتحدث فيها عن صلاة الجماعة وأهميتها وأحكام إقامتها على وجهها، وكتاب الرد على الجهمية والزنادقة، وكتب هذا في رده على جهم بن صفوان كتبه في السجن، وكتاب طاعة الرسول يبين فيه ما ينبغي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يبدو أن الحديث يتعارض مع آيات القرآن، وكتاب السنة وفيه عقيدة الإمام أحمد، ويحدد بشكل واضح فيه موقفه من جميع مسائل العقيدة الجوهرية. وهناك أيضا مخطوطان يقولان عنهما أنهما لم يطبع، المسند من مسائل الإمام أحمد رواه أبو بكر الخلال، وكتاب الأمر وكتاب الورع، وكتاب الورع يدل على شخصية الإمام أحمد وحرصه على الزهد والورع، وكتاب المسائل وهو كتاب يشتمل على العقائد والأخلاق والفقه، وجمعه ولديه صالح وعبد الله بالإضافة إلى عدد من تلاميذ الإمام كالكوسج والأثرم وحنبل بن إسحاق وعبد الملك الميموني والمروزي وغيرهم ساهموا في تأليف هذا الكتاب، وله كتاب آخر كذلك هو كتاب الأشربة. فله تصانيف كثيرة، لكن كل هذه التصانيف بالإضافة إلى كتاب الزهد وهو من الكتب المشهورة للإمام أحمد، كل هذه التصانيف في كفه، وكتابه العظيم المسند، مسند الإمام أحمد في كفه. جمع المسند طول أيام حياته، ماذا في هذا المسند؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 حديث، وذهب بعض الناس إلى أنها 40,000، وبعض الناس قالوا هي أقل من ذلك بسبب أن فيها تكرار شديد، يعني بعض الأحاديث يذكرها في عدة مرات، أحيانا 6 أو 7 مرات يذكر نفس الحديث يعني روايات المختلفة. يقول في أهمية هذا المسند، يقول: انتقيته من 700,000 حديث و50,000 حديث، 750,000، طبعا ليست كلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك، وإنما أيضا أقوال الصحابة فتعد مع الأحاديث، فمن 750,000 رواية رويت من أكثر من 700 صحابي، اختار الإمام أحمد 30,000 حديث. وللأسف حتى الآن لم يصنف ولم يرتب مسند الإمام أحمد بشكل يعني يحذف المكرر ويرتب الأمر بشكل جيد حسب ما أعلم. الإمام أحمد أحس بأهمية هذا العمل وبخطره، ولذلك حرص على أن يكون في منتهى الدقة ومنتهى الأمانة، وكان يملي الأحاديث على أقرب الناس إليه وبالذات على ولده عبد الله، وكان يسجل بعضها بنفسه أحيانا. فتوفي الإمام أحمد ولم ينتهي هذا الكتاب العظيم، فأكمله ابنه عبد الله، وأضاف إليها أضاف إلى الكتاب بعض الأحاديث الصحيحة التي سمعها هو، ونص على أنه أضافها بعد وفاة أبيه. يقول الإمام أحمد: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000 حديث فيما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعوا إليه. أي حديث تختلفون فيه ارجعوا للمسند، فإن كان فيه وإلا ليس بحجة. يعني معنى كلام الإمام أن أي حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في المسند لا يلتفت إليه، وهو يعلم قدر هذا الكتاب. يقول: عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه. إذن هذا الكتاب هو خلاصة جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل جدا من الأحاديث التي صحت ولم توجد في مسند الإمام أحمد. ولذلك كان هذا المسند موضع اهتمام كل علماء الحديث، ولذلك الإمام أحمد يعتبر من بين الأئمة الأعلام هو أكثرهم تمكنا من علم الحديث. وأعظم العلماء هذا الكتاب لأن فيه جمع عظيم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. شمس الدين بن الجزري يقول في كتابه المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد، يقول: هو كتاب لم يروى على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه. طبعا البخاري لا شك أصح من مسند الإمام أحمد، وكذلك صحيح مسلم، لكن عدد الأحاديث التي فيها قليل جدا. يعني البخاري من غير التكرار يمكن حوالي 4,000 حديث، بينما احنا نتكلم هنا عن 30,000 حديث، فمجال الخطأ في 30,000 طبعا أكثر، لكن الجمع أضخم وأكبر. وهناك عدة كتب اهتمت بمسند الإمام أحمد، منها خصائص المسند للحافظ المديني، والمصعد الأحمد الذي أشرنا إليه، والقول المسدد في الدب عن المسند لابن حجر العسقلاني، وذيل القول المسدد لمحمد صبغة الله المدارسي من علماء الهند، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي خدمت هذا الكتاب. إذن جهد عظيم بارز خلده التاريخ بجهد هذا الإمام العظيم العالم الفحل أحمد بن حنبل، رحم الله أحمد وجزاه الله خيرا عن هذا الجهد العظيم الذي خلده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في اللقاء القادم إن شاء الله ننتقل لنتحدث عن تلاميذ الإمام أحمد الذين نشروا مذهبه ولولاهم لاندثر.